والنقص ده هيتسمى في المستقبل اعجام، وبغير ضبط وتشكيل. كان الناس بتكتب كده، مين يقرا؟ اللي هيحلها هديله 100 جنيه. لا كويس، اللي مش شايف كويس هقول كده يا عطف، المية جنيه مغرية. فيش سين خالص، دي سنتين سنتين سنتين سنتين بس. امير دعت للوالي بتاعه ولا الخادم بتاعه انه هيتجوز قريب، فعايز يعمل له بيت عشان العروسة الجديدة. فقال له لبنا، يعني عجنوا الطوب، لبنا لبنا لينا لبنا لبنا. انا نسيت واحدة كمان عشان الست لبنا هتتجوز، لبنا لبنا لينا لبنا لبنا. طبعا المسألة مش بالصعوبة، مش بالطريقة اللي بقولها لحضراتكم ديت. الشاهد ان العرب كانوا كده الاول. طب بيقولوا ازاي من غير نقط؟ قالوا بالالف، بالتعود. وبالمناسبة ما تزال كثير من الكلمات العربية المعاصرة حتى الآن نقرأها معا بالتعود مش بالقواعد. نجرب كده، مين يقرأ الكلمة دي؟ واحدة بس تسمع صوتها قول. اللي قالوا ده عايز ألف بعد اللام، لكن الذين أمنوا عايز ألف بعد اللام، فين الألف؟ مفيش. المفروض نقراها لكن أو لكن، هملاش كده. طب هو جاب الالف منين؟ اللي هي شو موجوده قدامه بالالف طول عمر، الكلمه دي قدامه في الاستعمال هي لكن. فساعه زيها، فساعه جاءت امامه قراها بالالف، لا بوفق القواعد العقليه. هو كمل الناقص اللي مش قدامه. طب بص كده، ممكن تكون هذا يهذي من الهذيان، لكن انت قلت ايه؟ هذا ما لدي. كملت الالف منين؟ انا ما قلتهاش، ما كتبتهاش، ولا حطيتها حتى في السياق يخليك تفرق بين هذا يهذي وهذا اللي هي اسم اشاره. قراتها بالالف والكسره، خلاص الناقص انت عوضته بالتعود. طب والزائد تحذفه برضه بالتعود عند القراءه. تعالى كده، فارسلناه الى 100,000 او يزيدون. اقرا كده، مش ماء، لا بقى غلط، غلط 100%. فارسلناه الى مئات، فين الالف؟ بره. طب ما قدامك ادي قصه ثانيه يبقى نفصلها بعدين، لكن انت قريتي على غير المظنون، على غير الموجود، على غير المكتوب امامك. وكل اللغات كده، اللي منكم بيقرا فرنساوي ما حدش بيقرا المكتوب ابدا ابدا، امال بيقرا ايه؟ بيقرا بالالف. الخط ده قديم جدا، يمكن في يوم كان بيتكتب كده، لكن احنا بنتكلم دلوقتي اللي يكتب مثلا مسيه يلاقيها كلمة قد كده اهو، وهي في الاخر نطقها ثلاث اصوات اللي نطقها، لان مسيه فيها ان مش منطوقة. وكل الكلمات الفرنسية اللي ليها اخر معين اخر حرف ما بتتطقش، وكثير جدا من الكلمات العربية والكلمات الانجليزية كتير جدا كده. الكلمات الانجليزية فيها ده، انا ور الاتش مش منطوقة، ما حدش بيقول ان هور، ما حدش بيقول كده. الشاهد ايه؟ اننا ما زلنا الى يوم الناس هذا نقرا خطوط اللغات العالميه جميعا بقدر من الالف. فما حدش يستغرب ازاي العرب المجانين دول كانوا بيقروا من غير تشكيل ولا ضبط ولا نط ولا نقص. لا كان عادي جدا، وارد جدا دلوقتي ان انت اكتب لك، وبعض الاولاد على الفيسبوك ساعات يبعتوا رساله كده من غير نقط خالص تعرف نفسك تقرا، عشان في الاخر يقول لك شفت انت كنت بتقرا ازاي من غير نقاط. المهم انه دي اول مرحله للخط العربي. بعد اتساع حركة العلم والنصوص ومخافة أن يدخل نوع من القراءة الخاطئة لعدد من النصوص المقدسة زي القرآن الكريم تحديدا، بدأ علماء المسلمين في النصف الأول أو آخر النصف الأول من القرن الأول الهجري يفكروا لا الحكاية كده مش نافعة، مسلمين جدد من أباء غير عرب، ثقافة غير عربية، فتوحات، موالي، نهضة علمية، لا لا لا احنا عايزين حل نزيل، شو الكلمة العبقرية، نزيل اللبس، نزيل الخلط، نزيل الغموض الذي يحيط بالحروف العربية المتطابقة والمتشابهة.

هيظل المعجم العربي المعنى الاولاني ده، هتظل المحاولة دي من هنا لحد 375 هجري، ظهور اول معجم اللي جنب اللي ورا خالص قبل الاخيرة، معجم العين للخليل ابن احمد اللي كان بيسألني امتى ظهر المعجم ده. اول معجم ناضج، اول معجم ناضج، تجاوزنا به مرحلة القائمة غير المرتبة غير الشاملة الناقصة الوظائف الى المعجم الكامل الذي يجمع الفاظ اللغة او قطاعا منها مع ترتيبها وتفسير معانيها والاستشهاد عليها واحاطتها بمجموعة من الوظائف المعجمية. لو معجم مين؟ العين للخليل ابن احمد سنة كام؟ 175 هجرية. ممتاز جدا جدا جدا. بقى شكل المعجم ايه بقى؟ المعجم الناضج اللي هنبدأ بيه المرة اللي جاية ان شاء رب العالمين. اي معجم ناضج ليه بنيتين، بنية كبرى وبنية صغرى. بنية كبرى وبنية ايه؟ صغرى. البنية الكبرى عبارة عن ثلاث أقسام متماسكة، مقدمة المعجم أو واجهة المعجم سموها الفرونت ماتر. أول حاجة هتقابلك ده قسم مستقل له برامج وله قواعد في بنائه وصناعته، لازم كل معجم يقول مقدمة، كل مقدمة فيها 10 نقاط على التحديد، شو وقتنا دلوقتي. اثنين، متن المعجم أو صلب المعجم الميدل ماتر اللي هو جسم المعجم اللي هو الكلمات اللي هنشرحها سموها صلب المعجم او متن المعجم. وبعدين بعض المعاجم بتزود قسم ثالث اسمه ملاحق المعجم، تعمل فصول صغيره كده لبعض الاشياء اللي ترى انه من الصالح انها تشرحها. اتكلم عن مثلا اقسام الكلمه انواعها اللي ترى انه لمستعمل المعجم ده ممكن يحتاج الى هذا النوع من المعلومات. يبقى اي معجم في الدنيا هيكله بناءه الأكبر هو ده، زي بنية الإنسان كده. أي إنسان له بنية بيختلف تقسيمها من علم العلم. الأطباء يقول لك بنية الإنسان من الجذع من الصدر من أجهزة بتاعته، الحركيين يغيروا، لكن كل علم بينظر للجسم ده الإنساني إلى أقسام إلى بنية بيختلف تسميتها من علم العلم. علماء المعجم بنية المعجم الكبرى هي الثلاثة دول، الواجهة المتن او الصلب الملحق او الملاحق. البنية الصغرى هو المعجم عبارة عن ايه يا اولاد؟ وتعليق على الكلمات حلوة. الكلمة دي اي كلمة عبارة عن ايه؟ دال ومدلول. يعني ده لو مدلول يعني شق مادي ملفوظ او مقروء او مكتوب، كلمة اللفظ كلمات الدال بتاعها الكاف واللام والميم والتاء، قول قاف واو لام، ولد واو لام دال، بنت به نون، ده اسمه الدال الشق المادي من الكلمة. الكلمة دي الدال ده يجي ليه صورة زي نفس ذه الصورة اللي اسمها المدلول، المعنى المفهوم. فولد صورة ده، قلم صورة ده، نظارة مفهومة صورة النظارة دي مفهومة في ذهني. فكل كلمة دال وايه؟ انا محتاج في البنية الصغرى اعلق على الدال وعلق على، يبقى كل المعلومات اللي متعلقة بالصيغة اللي هي التعليق على الشكل على الدال اسمها بنية صغرى. وهما ثلاث معلومات في كل المعاجم، اي كلمة اي دال عايز اعلق عليه من ثلاث جهات، الهجاء ولد واو لام دال، يقولوا كده هذه الكلمة من الواو واللام والدال. الضبط او النطق اي معجم كده لك الواو بفتح الواو وفتح اللام مش كده، كاتف بفتح الكاف وكسر التاء المثناة بيضبط. بالوظيفة التانية، الوظيفة التالتة المعلومات الصرفية، يقول لي كاتف اسم

تعالوا للزكاة. غالب مال المسلمين الأوائل كان إبل، كانش عندهم نقود. وكلمة المال أصلا عند العرب معنى الإبل. كلمة المال أصلا في المعاجم العربية القديمة قبل أن يطرأ عليها ما يدخل فيها كان معناها مال تساوي جمال. فأنا عايز أطلع زكاة، ده بيقول لي لما يكون عدد الإبل المملوكة لك كذا طلع حق، ولما يكون عدد الإبل المملوكة لك كذا طلع بنت لبون. إيه بقى بنت لبون وإيه حقة ده؟ أنا مش فاهم حاجة. فيعمل له كتاب في الإبل يشرح له ويقول له خلي بالك في الزكاة وفي العقيقة وفي الأضحية، استنى لو أنت عندك مش عارف قد إيه من الشياه ينبغي أن تخرج جزعة، تطلع الجزعة قد إيه، لا لو أنت عندك كذا تطلع ثانية وتطلع الثانية، فمشغول. فكل عبادات المسلمين خدمها أهل المعاجم في المرحلة الوسيطة دي بإنشاء بصناعة رسائل لغوية صغيرة كانت تستهدف شرح الكلمات التي يلجأ إليها في العبادات. الصلاة عايز يعرف وجهه، وعايز يعرف ذراعه، وعايز يعرف عورة عشان يسترها، وعايز يعرف عايز تحدد له العورة، إنه في العورة من هنا لهنا، مين اللي هيجيبها دي؟ يا اللغوي يكون عنده دليل شرعي يضاف للغوي في الأحكام الفقهية، في الزكوات، في المواقيت، في مواقيت المكانية، في المواقيت الزمنية. كل هذه الأمور أظهر علماء اللغة لها رسائل مستقلة يجمعون فيها المفردات في أول أمرهم. ولذلك صح أنه يقال في تاريخ العلم عند المسلمين لولا القرآن الكريم ما كانت المعاجم العربية، اللي احنا قلناها بصورة أبسط المعاجم هي المسؤولة مسؤولية مباشرة وأولى بحكم التاريخ، بحكم الواقع العملي، بحكم الواقع العلمي عن نشأة المعجم في اللسان العربي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.